هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. قلت لأختي: في كثير من الأحيان أحتفظ بفأر المسك أو فأر العطر بين ملابسي. نظرت لي أختي وقالت وهي تضحك: وماذا يحدث إذا قرض الفأر ملابسك؟ شاركتها الضحك، لكنني أردت أن أقدم لها تفسيرا منطقيا لما أفعل، لأنها كانت تظن أن فأر المسك أو فأر العطر نوعا من الفئران. لكنني قلت لها: كلنا يعلم أن كلمة الفأر تعني ذلك الحيوان القارض، لكن فأر المسك أو فأر العطر ليس كذلك. ففأر المسك أو العطر هو وعاؤه. لذا فحين قلت لك في كثير من الأحيان أحتفظ بفأر المسك أو العطر بين ملابسي، فأنا أعني في كثير من الأحيان أحتفظ بزجاجة المسك أو العطر بين ملابسي. ومضة لغوية مع جيهان الريان.